رخيصه شويه عشان خاطر الهرمونات اللي هيدوها لك. بس انت انت طب ودي قالوا لك ايه؟ هم قالوا لك عليه ايه؟ تشبع عليه ازاي؟ بالسونار؟ طيب خلاص عايز اديك ليه اندكشن بقى؟ عايز ليه منشطات؟ مش محتاجه. انت مش محتاجه يا بابا. ما انا عارفه هو لسه بقى هيشوف. طب هو اصلا المره دي انت الدوره جات لك بدري عن ميعادها زي ما قلت لك انا ولا ما جاتش بدري؟ لا ما جاتش بدري. جات لك ميعادها قلت لي كل قد ايه؟ السلام عليكم. مساء الخيرات. في لخبطه يا اماني. السكريات لا السكريات بس بس ما لخبطتيش يعني ما خرجتيش بره بجد والله العظيم ماشي مصدق انا لما حتى كنت عايزه اغلط لا ما انت ما لخبطتيش لو بتسالني ما لخبطتيش. عليكم السلام ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ النهارده معانا الاستاذه اماني والنهارده انا طالع اللايف مش من مكتبي والله مش خاطر مكتبي في شويه اصلاحات طالع المكتب دكتوره مير احتلي المكان النهارده منورين يا جماعه. اماني الاستاذه اماني الاستاذه اماني جايه النهارده تشتكي تقول انا ما خسيتش زي ما كنت متوقعه مع انها حتى نازله ميزان 3 كيلو كيلو مش عجبانها في الشهر يعني مع ان المقاسات اختلفت كتير يعني في 4 او 5 سم فقالوا من حاجات يعني ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ بس هي بقى جت قالت والله كلمتين حلوين في حقنا لا ما انا هلف الكاميرا وهشوفكم استاذه اماني هتتكلم معاكم كل سنه وانتم طيبين هسيبكم معاها شويه صغيرين شويه صغيرين هتقول لهم ايه ده الاول كده مش هتقولوا انتوا طيبين ازاي؟ اه طيبين طبعا بجد والله بتقولوا ممتاز جدا جدا طيب طيبه طيبه طيبه ايه الحكايه يا اماني؟ عندي التهابات روماتيزميه انت كنت جايه لي اصلا عشان الالتهابات دي؟ اه عندي كان عندي تلخبط في فقرات رقبتي وانت قلت لي وقفي الادويه خالص وانا كنت مستغربه جدا لان كانت حالتي صعبه جدا وبعدين تشكر النظام كله يعني فقلت يعني اجرب بس اسبوع بالظبط ولا اسبوعين استني كده هو الصوت واضح من الاول الصوت واضح الصوت واضح يا جماعه الصوت واضح صوت صوت واضح طيب اتفضل يا استاذ اسبوعين بقى انت اصلا يا اماني اول ما جيتي كنت شكوتك برقبتك وظهرك وغير ان الام في الجسم متفرقه مش معروف سببها ايه واكتئاب واكتئاب صح وكان في التهاب في العضلات ايوه والتهاب في العضلات الطرفيه ساعتها بتجيب شكشكه او تنميل حاجات شبه صح كنت لابسه غير بقى اعراض اللي هي الايه كنت لابسه اللي هو اللي هو دعامه في الدنيا في الدنيا صح صح طيب غير بقى الشكاوى بتاعت شغل المتصل عادية الذاكرة معقدة شوية النفسية معقدة شوية شعري كان بيقع شعري كان بيقع قولوني اتكسر قولوني كان اوله ايه؟ لا انا قولوني يعني كان طبعا تعبان طبعا يعني كل ده وانت القولون هيبقى عامل ازاي؟ ضوافري كانت بتتكسر ضوافري كانت بتتكسر وشعري كان بيقع ودلوقتي ايه؟ دلوقتي اليوم انا شفتك اول مرة 23 فبراير صح؟ دلوقتي بقى لنا شهر واسبوع مثلا او شهر ست ايام مثلا ايه بقى اللي انت شايفاه؟ لا طبعا انت اتلويتي طبعا شويه قلعت الدعامه من ايدي بعد اسبوعين بسم الله ما شاء الله وبعدين شعري الحمد لله كويس لا الحمد لله فاتته الثلاث تحسيني ان هو بجد؟ والله بجد على فكره انا شعري كان اطول من كده ومن كتر ما هو كان تعبان انا قصيت نصه فدلوقتي لا حسيت ان هو طبعا لا في شهر ما خدتلوش اي حاجه على فكره كنت موقفه كل الادويه حتى بتاعه العظم ايوه كنت موقفه ادويه العظم وضوافري تبلت بجد يعني حقيقه بتاعتك حلو قوي حلو بس ما حسيتيش قوي لا لكن الالم بتاع جسمي اخبار عليه خفت تماما خفت خالص ونفسيتي اتحسنت جدا بجد جدا مقبله على الحياه يعني طب والنوم عامل ايه؟ لا اختلف؟ انا اصلا بنام كتير انت اصلا نسيتي بتنام كتير الدوره الشهريه حصل فيها حاجه؟ ما فيهاش وجع تماما جات من غير الم خالص والنشاط؟ لا انا بنام كتير. لا بره النوم بقى خلاص انت بتطلع صحيتي دلوقتي خلاص. لا لا تمام تمام نشيطه تمام تمام. ايه اللي ضايقك في النظام؟ الكافيه اللي انت اتصلتي بعتي حاجه عليه صح؟ طب انت موقفتيك مع انك الاخبار مش بقت كويسه؟ لا هو انا كمان ما بقتش يعني انا كنت بشرب طول الوقت يعني قهوه والكافيه ده على طول. لا انا دلوقتي بقيت اشرب فنجان قهوه واحد بس. النسكافيه بشربه بلاك يعني واحد بس برضه ما بقاش فيه كميه اللي انا. هو انت لسه بتشرب النسكافيه؟ ما هي الدكتوره قالت لي بلاك ممكن. لا انا قلت بلاك اصلا ممنوع برضه؟ لا والله قالت لي بلاك. لا لا انت لحد النهارده النسكافيه بلاك ومعدتك شغاله كويس مش مضايقك؟ الحمام مش قوي يعني. ايوه لازم يكون لسه في علامه لان كلمه نسكافيه معناها ان هو حط عليه لبن نسله. لا دارك بلاك ما بلاك اللي ما هو قهوه اساسا التحضير هو خرج البن في لبن بودره نيلو بس بقت نسكافيه حتى لما في لبن عشان كده هو مقهى عشان بيلون هو بيلون على العموم مش مهم وده ممكن يكون ده انا معطلنا شويه يعني انا كمان مش هشرب البلاك؟ لا هشرب قهوه تركي بس زي ما بشربها. ايه رايك بقى في الموضوع؟ طيب ايه تاني مضايق غير الموضوع اللي عايز اكل مكرونه؟ طب على فكره بقى انا في ناس عملوا لي جابوا لي مكرونه القمح الكامل دي دلوقتي مش شاب عشان انت عارفه يعني كمان حتى جربتها بس هو في حاجه بقى حلوه قوي حتى كل قرايبي ملاحظينها ان انا مش يعني ناس تاكل من حواليا وانا ماليش فضول ان انا اكل الاكل ده مع ان انا عمري ما التزمت بدايت. يعني جنبك الممنوعات ما بتاكلش منها خالص ما لفتتش نظرك او ما قلتيش صح؟ نهائي. وكمان كان عندي حاجه ما كنتش موقفه اكل خالص وده سبب ان انا جيت اصلا ان انا مش عارفه اوقف اكل يعني احساس الشبع ده ما كانش موجود دلوقتي. لا دلوقتي مش قادره يعني تاكل؟ لا يعني شبعان. وقبل رمضان كنت ممكن اقعد لغايه اكتر من بعد المغرب على بال ما افتكر ان انا اتغدى ومش متضايقه. مش متضايقه؟ لا على النظام قصدك قبل رمضان مش للجوع؟ لا فرمضان دخل عليك ما فرقش معاك كتير خالص مش جعانه لان انا كده كده كنت بصوم اثنين وخميس. صح ما كانش. طب النهارده انت رحت الصحراء تسحري ده بره كله فول وبيض؟ لا انا لما اتسحرت بره حتى خدت التوست بتاعي. ايوه وخدت طعميه وحطيت وبطاطس وجبن مطبوخه لو في ما كانش في لا لا ما اكلتش. لا خدت طعميه وبطاطس. طيب لكن انت ما كنتيش حاجه من اللي هي كنافه ولا قطايف؟ خالص خالص اكلت بسبوسه. ماشي بسبوسه مهلبيه قمر الدين وكلت قشطه مهلبيه قمر الدين شويه وكلت قشطه وكلت باكل قشطه وباكل مربى وشوكولاته وخسيتي وحلاوه وخسيتي. ايوه خسيتي وزعلانه انك خسيتي مش قوي بس خسيتي. باكل سمك اللي انا بحبه. طيب ورز. خلاص في حاجه متضايق منها يعني؟ لا لا بس في حاجات وحشتني بقى بس مش قوي يعني مش بصي انت مش عندك كريم في حاجه اصلا. اصلا يعني انت الفتره اللي جايه مش عندك كريم في حاجه ولا حتى الجوع اصلا. انا هقول لك على حاجه انا بكلمك لا مش بجوع لا في الجيل القهوه ده اول حاجه هتدخل معدتي يعني انا ساعه المغرب خدت طمرتين وشويه ميه وبس وده القهوه في الجيل القهوه ده بس كده مش عارف ايه. انا كنت مصدقه على فكره يعني انا كنت لو تفتكر ان انا المره اللي فاتت قعدت اقول لك انا مش مصدقه الكلام ده وانا حاسه ان انا هتخن وعايز تقولي طب انت قعدتي طول الوقت بتعملي رجيم جربي شهر وبتاع. طب انت خسيتي والالام راحت. هو على فكره حتى كل الناس شكل الشيب اختلف يعني. قولي لهم بقى الكلمه دي اتنحتي من اول وجديد اترسمتي من اول وجديد الشيب اختلف. مش وشك خس وعينتي وتقفلتي حصل؟ لا ما حصلش الكلام ده. لا بالعكس. طب حلو بالعكس. طب انت عامله حسابك النهارده على سكورك برضه ان هو سكور هيلثي صح؟ النهارده هو بالنسبه للناس مش هيلثي بس بالنسبه لها هيلثي صح؟ بالنسبه لها جميل. مش هو انت هقول لك على حاجه انت بنفسك بتظبطي يعني انت دلوقتي ما بتعمليش حاجه اصلا ليترالي فانت شعرك بيتحسن ضوافرك بتطول جسمك ما بقاش فيه الام الدوره الشبيه بتاعتك جات لك من غير وجع الام الاطراف اختفت الاعصاب يبقى معنى كده هو هيلثي ولا مش هيلثي؟ ما هو كده بالعكس بقى دخلنا ايه من بره بقى؟ احنا منعنا حاجات وسمحنا بحاجات مش كده؟ صح. وصلت طيبه؟ كنت طيب. مبسوطه يعني؟ جدا. بجد والله؟ والله جدا. طيب احنا بنشكر امان يا جماعه خدنا من وقتها وتعبناها كتر خيرها بس ده يعني انا عارف ان هو ثواب من عندها هي حابه تقول لكم كل سنه طيبين. كل سنه وانتم طيبين وان شاء الله كلكم تكونوا من الالم وتخفوا كمان. الحمد لله الحمد لله بشكرك يا امان. احنا بنشكر الباشمهندسة اماني هي من الناس اللي خدت الموضوع سيريسلي ومشيت عليه كما يقول الكتاب بصراحة. مخالفات قليلة بس الحمد لله برضو من حقها الحمد لله. أنا بشكرك يا أماني والله. مرسي مرسي. كل سنة طيبين وهقابلكم تاني النهاردة إن شاء الله بس بعد ما نخلص. ربنا يخليك يا عيد. ربنا يخليك. مرسي. شكرا شكرا.